إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، ذكرنا الجمعة الماضية بعضا من الأحكام المتعلقة بباب الجنائز بعد أن علمنا أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب هو خير هدي مخالفا لهدي سائر الأمم الأخرى، لأنه اشتمل إلى الإحسان إلى الميت أولا فيما ينفعه الله عز وجل به في قبره ويوم معاده، ومشتمل كذلك بالإحسان إلى أقاربه وأهله وذويه فيما ابتلاهم الله عز وجل من المصاب الجلل فيه. وفيه كذلك أنه مشتمل على إقامة العبودية لله تبارك وتعالى في هذا الباب فيما يعامل به الميت من الأحكام، والأحكام المتعلقة به تبدأ قبل خروج روحه وعند التيقن من موته وعند تجهيزه والصلاة عليه وعند تشييع جنازته وإقباره في قبره والرجوع بعد ذلك إلى بيته، وما ينبغي على إخوانه من بعده من حسن الدعاء إليه والثناء عليه وذكره بالذكر الحسن. هذه كلها أحكام اشتملت عليها سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ولكن مع الأسف الشديد تنكبت هذه الأمة هدي نبيها عليه الصلاة والسلام وأعرضت عن سنته واستبدلت سننه العظيمة الجميلة الكريمة بالعوائد والمحدثات والبدع والمنكرات التي فيها من الإساءة الشيء الكثير، إساءة للميت وإداءة لأهله وعدم القيام بالعبودية لله تبارك وتعالى في هذا كله. ذكرنا مخالفتين اثنتين من بدع الجماعة أو من منكراتها، وهي من عظائم الذنوب عند الله تبارك وتعالى. في الأولى منهما ألا وهي النياحة على الميت، كما سمعنا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وما ورد من الوعيد الشديد في من كان هذا فعله وهذا هديه، وكيف أن هذا المنكر يتأذى به حتى الميت في قبره، عياذا بالله جل وعلا، على التوجيه الذي ذكره علماؤنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم من المنكرات كذلك ما يقام على قبور الموتى من أنواع الشركيات التي هي كذلك تفضي إلى كثير من كبائر الذنوب، بل هي تفضي إلى الوقوع في الشرك بالله جل وعلا، لأن أكثر أنواع الشرك انتشارا بين الناس قديما وحديثا هو شرك القبور. ومنشأ هذا الشرك وبدايته هو تعظيم المقبورين والغلو فيهم والمخالفة لهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التعامل معهم في حياتهم وبعد موتهم. من المخالفات التي يقع فيها الناس عند سماع خبر الوفاة أو عند التيقن من وفاة الميت ما ينشرونه أو ما يذيعونه من أنواع النعي الجاهلي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والنعي هو الإعلام أو الإخبار بوفاة الميت، وهو ينقسم إلى قسمين، أو هو على نوعين، نوع مشروع ونوع محظور. جاهلي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النعي المشروع هو الإخبار بموت الميت لمن يمكنه شهادة جنازته، وما في ذلك من تحصيل الأجر العظيم والنفع له ولأخيه الميت، لأن المسلم يشفع لأخيه بعد موته عند الصلاة عليه. وكذلك ونعي جاهلي محظور نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي فيه شبه بنعي الجاهلية، والذي يفعله الناس اليوم من الإعلام والإخبار عن الموتى من على المنابر بمكبرات الأصوات أو بمن يطوف في الشوارع والأسواق والطرقات يخبر بموت فلان زيد من الناس، وربما إذا كان وجيها كان الإخبار عنه أكثر وأشد، وإذا كان وضيعا كان الأمر دون ذلك. وهذا من نعي الجاهلية الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يكرهونه أشد الكراهية، حتى أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من روى حديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن نعي الموتى أو عن النعي والمقصود به نعي الجاهلية، قال: كان إذا مات له ميت، أي حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، كان يقول: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون معي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعيم: لا تؤذنوا به أحدا، أي لا تذيعوا خبره إذاعة أهل الجاهلية لخبر موتاهم، فإني أخشى أو أخاف أن يكون هذا من النعيم. ثم قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعيم. هذا الأصل الذي ينبغي أن تسير عليه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون سيرها وهديها وتعبدها لربها جل وعلا على هذا المنهج القويم الذي سار عليه هؤلاء الأسباب الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنهج القائم على الاتباع وعلى الابتداع، المنهج القائم على السير على سير خير الأنام صلى الله عليه وسلم وعلى مخالفته. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعيم فتركه لأجل ذلك. هذا النوع المحظور الممنوع في الشرع لما فيه من التشبه بأهل الجاهلية ولما فيه من المخالفة في تعظيم أقوام قد لا يستحقون تعظيما ووضع قدر آخرين قد يستحقون أكثر من ذلك. والإسلام جاء بالعدل في كل شأن من شؤونه وفي كل حكم من أحكامه، سمة العدل ظاهرة بينة واضحة هي خاصية من خصائص هذا التشريع. ومن النعي نعي مأذون به، نعاه النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي هو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، نعى النجاشي فأمر أصحابه فصفوا وصلى وكبر أربع تكبيرات. نعى لهم النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نعى النجاشي لأصحابه قال: استغفروا لأخيكم، أمرهم أن يستغفروا له، وهي سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام في الإخبار عن وفاة الميت أنك إذا أخبرت عنه من السنة أن تسأل لمن أخبرته أن يستغفر له، لفعله صلى الله عليه وسلم عند نعيه النجاشي ولقوله كذلك لأصحابه عندما نعى لهم إخوانهم الذين قتلوا في جيش الأمراء الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لقتال الروم. أما عليهم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ثم قال: فإذا قتل زيد فالأمير من بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإذا قتل جعفر فالأمير من بعده عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فلما غزا الجيش قتل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ثم مسك أخذ اللواء جعفر بن عبد بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أخبر لواء وعلا لأنه أخبر أصحابه ونعى هؤلاء لأصحابه في نفس ذلك اليوم. وما كانت الوسائل يوم ذاك كوسائلنا اليوم، إنما أوصى الله جل وعلا لنبيه بما وقع لأصحابه الذين أرسلهم في قتال الروم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فدعا لهم زيد بن حارثة، قال: قتل زيد وإنه لشهيد. ثم أخذ اللواء من بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وثبت وقاتل حتى قتل وأشهد أنه شهيد. ثم قال: فاستغفروا له. قال لما أخبر بوفاة زيد: فاستغفروا له. وقال كذلك لما أخبر بمقتل جعفر رضي الله تعالى عنه. ثم قال: أخذ اللواء من بعده عبد الله بن رواحة وقتل شهيدا وإني أشهد أنه شهيد، فاستغفروا له. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى أصحابه هؤلاء، أي أخبر بوفاتهم، وأمر إخوانهم أن يستغفروا لهم، وهي السنة التي ينبغي أن يسير عليها أتباعه من بعده. أنك إذا أخبرت عن الميت الخبر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أي بنفس هذه الطريقة لا بالإخبار الذي يخبر به أهل الجاهلية، فإن هذا من إصابة السنة. تتبع هذه السنة بسؤال المغفرة له، دعا الله جل وعلا أن يغفر له. هذا النعي المشروع الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأذن به، فلا حاجة إذن أن يخبر الأخ إخوانه بموت واحد منهم، أو أن يخبر الإمام من في المسجد بالصلاة بعد أن ينعى لهم أخاهم أنه توفي فلان وأننا سنصلي عليه بعد صلاة فريضة. هذا من النوع المأذون لا من النوع الممنوع. من المخالفات كذلك التي يقع فيها الناس في جنائزهم، أن عند بعضهم أنهم إذا شيعوا جنازة يرفعون أصواتهم بالذكر أو بالتكبير أو بتلاوة القرآن، سواء قبل حمل الميت أو عند حمله أو عند إقباله في قبره. وهذه كلها من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ما فعلها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأخص الناس به من أقاربه من بناته أو أبنائه، وما فعلها أصحابه الكرام مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ووالله لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أحرص الناس على الخير وهم أولى به منا ومن غيرنا جميعا. هدي النبي عليه الصلاة والسلام السكينة في الجنازة، لا رفع الأصوات فيها ولا كثرة الحديث عندها كما يفعل الجاهلون من الناس اليوم. يأتيه الحديث دنياهم وصفقاتهم ومشاغلهم وهم يشيعون جنائز إخوانهم، لأن بعضهم لا يلتقي بالبعض ربما إلا في الجنازة، فيغتنمها فرصة ليتحدث معه على دنيا كان الأولى به أن يتذكر الآخرة، لأن القبور تذكر الآخرة وترغب فيها وتسهل في الدنيا، لا أنها تذكرنا الدنيا وترغبنا فيها. وهذا من الإساءة إلى الميت الذي أنمى بأن نعطيه حقه، ومن المخالفة لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وبعضهم يتقرب إلى الله جل وعلا بمثل هذه المنكرات ويعتقد أنها من أعمال الخير ومن الصالحات، يقول هذا ذكر لله وهذه تلاوة للقرآن وهذا تكبير لله جل وعلا. تخرج الجنازة بأصوات مرتفعة بتكبير وتهليل وما أنزل الله عز وجل بهذا من سلطان. قال الإمام النووي عليه رحمة الله عند هذه البدعة المنكرة: واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم من السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعين في الجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، فلا يعترف بكثرة من يخالفه، لا يعترف بكثرة من يخالفه. وسبق أن أشرنا إلى هذا الأصل السلبي كالذي قضاه بعض علمائنا. قال القاضي عياض عليه رحمة الله جل وعلا المالكي: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. إلزم طريق الهدى ولا أهدى من طريق نبينا عليه الصلاة والسلام. وما كان عليه أصحابه الكرام، هل هؤلاء شيعوا جنائز أم لا؟ لا شك أن الجواب بنعم. إذا كيف كانت جنائزهم وكيف كان تشييعهم لهذه الجنائز؟ أكان بسكون وسكوت أم كان برفع أصوات وضجيج وصياح وصراخ؟ الأول هو الصحيح، لا شك في ذلك ولا ريب، وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. من مخالفة الناس كذلك في جنائزهم ما يفعلون في الصلاة على الجنازة التي عوض أن يصلوا عليها في مصلاهم عند مساجدهم اتباعا لهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جنازة قط إلا في مصلى الجنائز أو في مسجده، ولم يصلي على جنازة قط في المقبرة بين القبور، بل إنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، نهى عن الصلاة عند القبور أو بين القبور أو في المقابر، نهى عن كل صلاة، نهى عن القبراني وغيره نهى عن صلاة الجنائز بين القبور، فهي حجة قاطعة على أولئك الذين يقولون بجوازها. إذا كانت على الجنائز يقولون بجوازها إذا كانت صلاة على الجنازة، وهذا مخالف لهدمه ومخالف ومعارض لأمره عليه الصلاة والسلام. بل إن الأفضل مقرر من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن المقابر ليست أماكن للعبادة ولا للصلاة البتة. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن تصلى الطوائف والنوافل وهو من باب الأفضلية في البيوت، قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي أنها لأن هذه الأماكن لا تصلح للصلاة، فلا ينبغي أن تكون بيوتنا كمقابرنا، كما أن مقابرنا لا نصلي فيها ولا يجوز لنا أن نصلي فيها. كذلك الحال أننا لا نصلي في بيوتنا، بل ينبغي علينا أن نصلي في بيوتنا وأن لا نصلي في مقابرنا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عند هذا الحديث: القبور، إن القبور ليست بمحل للعبادة، ليست بمحل للعبادة. إضافة إلى هذا ما يقع كذلك من ترك سنة بسبب هذه المخالفة للسنة، فإن السنة تشيع الجنازة، وتشيعها يكون على مرحلتين: من إخراجها من بيتها إلى المصلى، ومن أخذها من المصلى إلى المقبرة. أما الذين يلتهون بالصلاة على الجنائز في المقابر أحدثوا مع هذه المخالفة بدعة ثانية، أنهم يستقبلون الجنائز عند المقابر، ينتظرونها هناك. وهذا الحال في الكثير من الأماكن، عندما في قريتنا كذلك يفعلون، موعدهم صلاة الجنازة بعد صلاة العصر، القرية كلها تنتظر الجنازة عند المقبرة، لا يشيعونها بل يستقبلونها. هل هذا هدف نبينا؟ طلبوا على أنفسهم أجرا عظيما، من صلى على الجنازة له قيراط، ومن صلى على الجنازة ثم اتبعها حتى أو اتبعها حتى أقدرت كان له قراطان، القراطان من الأجر، القراط كجبل أحد، هذا أجر عظيم فوته هؤلاء الذين خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على الجنازة وفي حسن تشييعها واتباعها. هذه من المخالفات التي ينبغي على الناس أن يتركوها وأن يلتزموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإني أقول لإخواني شيئا حتى لا يكون ولا يبقى عذر لمعتذر، أن صلاة الجنازة من صلاة من فروض الكفايات، وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام من فروض الأعيان، ومخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام معصية للديان. فإذا كان الأمر بين هذا وذاك، وصل الإنسان المقبرة ووجدهم يصلون عليها، لا يصلي معهم، لا يصلي معهم، ولو أن الناس جميعا فعلوا ذلك ما كان لأهل هذه البدع أن تقع بين أهل السنة أبدا. يتربى الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعوا هديه في كل شؤونهم، في كل صغيرة وكبيرة. وباب الأحكام من وباب الجنائز من الأبواب التي شرعت فيها